ما مدى صحة الحديث الذي يقول إن الله ما يعجب بكافر ليس له كبرة كما نزل صبرا صبرا ترتب الكبرة كما أردت بيان السن التقريبية التي تبدأ بها فترة الشباب وتنتهي بها. هذا الحديث مشهور ولا أعلم هذا الحديث وهذا من كافر يتفضى يعني ما ليس له منفعه الصبيان على الشباب وقال ان عاصي وصياك اول اعمالك اذا انك ليس في عباده الله وطاعه الله ليس له فضه ليس له الاوقات على غيرها على الهدى في كتاب الشباب ومحل الاذى من الله لكن لا يعرف الان هذا الحديث هو في بالسلف ام لا وهو مشهور معروف لكن الان لا يعرف حال سلفه ولا عندي ولا حين ان شاء الله واغني به بروحه العافيه ان شاء الله. فطر السبتات من الشباب وتنتهي الظاهر المراد بهذه الاول الشباب المراهقه ثم بعدها الجنوب يعني السنوات الاولى من عمره بعد ان المراهقه وبعدها